مفسر حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإن الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ها له إيه له ما في تكاد السماوات أظن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يصدقون بحمد ربهم ده براه النبوة والمزية في جانب اللفظ في جانب المعنى ده جنب محمد أبو موسى عبد القادر الجهني وهو بعد ما بين البلاغين في الكلام ها وإيه إكرام الله إن هو جعل العلماء ورثة الأنبياء مع أن الأنبياء بلغوا البلاغ الأعلى الأعلى الأعلى والعلماء بلغوا درجة زيت حمرا فهم كلامي إنما فضل الله واسع يعني ليس على الله حرج في أن يجعل من قال ضرب أكل زيد الخبز في وارثا للذي بلغ عن تكاد السماوات يتفطر من فوقهن وبالمناسبة بتاعت شفت الشورى دي لما ابتدأت بقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ومعناها أن الذي نوحيه إليك أوحيناه إلى الذين من قبلك معناها أن الذي أجمع العلماء على أن كل ما في سورة الشورى من وحي الله لجميع أنبيائه لأن مطلع الصورة بيقول أوحينا إليه كذلك مثل هذا الوحي أوحيناه إلى الذين من قبلك فأخذ العلماء من هذا أن كل ما في سورة الشورى وحي الله لكل من أول الأنبياء من أولهم نوح لم تكلم فيه في أن الله أرسل الأنبياء قبل نوح إلى محمد ما من نبي من أنبياء الله إلا أوحى الله إليه كل ما في سورة الشورى ولذلك كل نبي بلغ قومه ليس كمثله شيء ولذلك السورة كسر فيها شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا جاب أخي أو أول الأنبياء ها أو إيه والذي أوحينا وما بينهما بين ما هو ساعات القرآن بيجيب أوله واخرها وانت تفهم بقى ان الذي بينهما والعجيب بقى ان اسمها سورة ايه عشان ربنا قال فيها ايه يبقى كأن الله اوحى لكل انبيائه بان يبلغوا عباده بان يجب ان يكون امرهم شورى بينهم ده مصيبة تانية دي ده مشكلة تانية دي يبقى من عهد نوح ومما قبل نوح إذا صح أن الله أرسل أنبياء من قبل اسمها سورة الشورى اسمها سورة إيه؟ الشورى الشورى معروفة الشورى معروفة وأن الله سبحانه وتعالى أوحى أوصى كل أنبيائه أوصى كما مرة أوصى بأن يبلغوا عباده بأن يكون أمرهم شورى بينهم بأن يبلغوا عباده كل عباده بأن يكون هكذا فدي مسائل عجيبة جدا تمر أنا عفاف بصوت الشورى دي سننا 7-10 سنين فهم كلامي نعم مش فاهمين حاجة إنما لما تتأمل بقى وتراجع وتلاقي العلماء بيقولوا كذلك ومثلا سورة غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا قالوا أصل السورة دي كلها في المجادلة هناك من يجادل عن الباطل زي فرعون وهناك من يجادل عن الحق زي موسى عليه السلام ومؤمن آل فرعون لأن من العجيب أن الله سبحانه وتعالى خلق النور في قلب الظلمة آل فرعون أهل الظلام وأهل الظلم يخرج من بينهم مؤمن صالح يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكن كاذبا فعليه كذب منطق رائع جدا رجل مثقف ثقافة عالية جدا وداعية من الطراز الأول وك كلامه يشبه كلام الأنبياء. من مين؟ من مين؟ فأنت لمي. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون امرأة فرعون اللي عايشة في بيت فرعون يضربها الله مثلا للذين آمنوا، إذ قالت رب ابنني ونجني وهي تعيش في هذا. فكأن في أمور عجيبة جدا، فكأن الظلام مهما ادلهم والليل مهما اطلحم، فكأن ليه؟ وكأن الليل لا بد أن ينبعث من ورائه الفجر، لا بد. وأحيانا النور يسبق انبساط الفجر، لأن انبساط الفجر كان بغرق فرعون، إنما ده نور حدث قبل غرق فرعون. ولما تقرأ فرعون أيضا بتجد إنه له مواقف غريبة جدا. لما كنت جئت بآياتي فأتي به، أو لو إيه؟ أو لو جئتك بشيء مبين، قال لهم آتي به. طبعا لو كان فرعون من الفراعين الأغبياء كان قطع رقبته، قال له بلا بتاعي يا ابني 66 خذوه ودوه، فاهم كلامي؟ فكان في أشياء عجيبة جدا يعني. لذلك أنا بأجد أحيانا ريح العقل وريح الإنسانية عند طواغيت التاريخ، بأجد إيه؟ عند إيه؟ في أنعم فرعون؟ حد يستطيع أن يذكر فرعون بكلمة واحدة جيدة بعدما لعنه الله سبحانه وتعالى؟ إلا أنك أنت لما تقرأ وتتأمل بتجد أنه هو الرجل لما شاف لما موسى ألقى عصاه، ولما موسى قال فإذا هي ثعبان مبين، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فرعون أدرك وقال لقومه ماذا تأمرون؟ ده مشهور بالمفسرين أهل الدقة وأهل البصرة في الفهم، قالوا لما هو بيقول أنا ربكم أعلم وما أوريكم إلا، ولكن بلحظة انكسار للحق قال لهم ماذا تأمرون، فوضع نفسه موضع المأمور وهو الآمر لهم. فهذا يعني أنه أدرك، أنه أدرك في هذه اللحظة أن الحق غالبه. في شيء جميلة جدا، بس المهم أنك أنت عايش مغمض العينين، يعني أنت عايش حابس إنسانيتك وقافل عليه ورابط عليها برباط، مغمض العينين ما تقرأش بتفكير. لما تقرأ بتفكير بتجد أشياء مذهلة جدا جدا. اللي قرأ بتفكير أحس أن فرعون استشعر الهزيمة من اللحظة الأولى، وأن لما قال يا هامان ابن لي صرحا أبلغ الأسباب كذا كذا، ده كله كانت محاولات اليائس، كانت إيه؟ ولذلك لما أدركه الغرق قال على الفور آمنت بالذي آمنت، ما قالش بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين ولا من المسلمين. أنت فاهم كلامي؟ فكأن المسألة فكأن الباغي الظالم في فطرته بقية خير، ولكن ظلمه وبغيه يحبس هذا الخير الذي في فطرته. الخير اللي عند فرعون إن ساب ابن عمه، لأنك لما تقرأ كلام هذا الرجل تجد كلام مثقف جدا جدا. إني أخاف عليكم يوم التناد، أنت عرفة يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. الله، ده أنت عندك معلومات عن اليوم الآخر، معلومات كاملة جدا جدا. ما لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ده أنت مؤمن بفلسفة سياسية، مؤمن بأن الناس بأن الدولة القوية القادرة إذا قهرت وبغت تخلى عنها عمل من الله فذهب. من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، متى يأتيك بأس الله إن ظلمت. وكأن الدولة القوية القادرة القاهرة إذا ظلمت، إذا دعوني أهديكم سبيل الرشاد، لأن ده حيودكم في 60 ده، ده حيودكم فين؟ في 60 ده، فاتبعوا هذا، فده كان إعلان صريح لكذا وكذا وكذا إلى آخره. فالمهم القراءة الوعي هي التي تفتح أبواب العلم وتريك حقائق المعرفة، إنما قراءة مغمض العينين ونام ونام يا حبيبي نام، ها ها وإيه ونام إيه وأنا أعمل لك إيه جوز الحمام، مش هتجوع ولا حاجة، ما فيش مشاكل بالنسبة لك، ده أنت هتاكل حمام بالجوز مش بالوحدة، بس المهم إنك تبقى مغفل. أنت فاهم كلامي ولا لا؟ فدي كلام، فدي تعبيرات عجيبة جدا لهذا الشعب المصري المسكين. نام يا حبيبي، كلمة سمعناها واحنا صغيرين، نام يا حبيبي وضح لي، انما لقيناها لما كبرنا لقيناها لها دلالة ثانية خالص. يلا